الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبر الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياك الله، بارك الله فيك. كذلك نسعد بكم أنتم أيها المشاهدون على متابعتنا لهذه الحلقة. كنا قد وعدنا المشاهدين صاحب الفضيلة في الحلقة الماضية أننا سنبتدئ هذه الحلقة حول قول الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. نعم، هي قريبة من قول تعالى في ذات السورة: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم، وإذا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإن إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا ذم بعضهم البعض. جاء في أسباب النزول أن جماعة من اليهود آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم وقعوا في النفاق، وبعد ذلك لامهم اليهود، وده موجود في الكتب لكن ضعيف والله يا دكتور. طيب، أيضا جاء سبب آخر، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود: يا أكلة الجبت والسحت والجبت وعبدة الجبت والطاغوت، يا أكلة السحت والربا، يا حفدة القردة والخنازير. فقالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم، هذا أيضا قول، لكن الله أعلم، أيضا الله أعلم بصحته. لأنه لو تذكر يا دكتور حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما اليهود قالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما كل مرة يسمعهم يقول لهم: عليكم أو عليكم. فالسيدة عائشة يوم من الأيام سمعت ذلك، انتبهت له، فقالت من بعيد: قالت: بل السلام عليكم واللعنة والمقت والغضب، يا أكلة السحت، يا عبدة الجبت والطاغوت، يا حفدة القردة والخنازير. يا سلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما هكذا يا عائشة. طيب، هناك ما قال لي عائشة ما هكذا، هنا قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قد يتطلب الحال، طبعا قد يتطلب الحال، لكن لنأخذ العموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هكذا يا عائشة. بعد سبحان الله، هنا ما في منقص للسيدة عائشة بالمناسبة. لاحظ الكلام اللي قالته ده كله، هل خرجت من إطار القرآن؟ أبدا أبدا. قالت لهم: الغضب عليكم في القرآن فيه. نعم. والمقت واللعنة ده كله موجود في القرآن، وعن اليهود. نعم. يا أكلة السحت في القرآن موجود. نعم. يا عبدة الجبت والطاغوت في القرآن موجود. يا حفدة القردة والخنازير في القرآن موجود يعني. يا سلام. وحفدة القردة والخنازير مش جونس لهم، لأنه الأصل بيمسخ ربنا ما بيتناسل تاني، لكن ما هم اجدادهم يعني غادي يعني في الباقين ولدوا ديل يعني. فلذلك والله أعلم. فالسيد عائشة قالت لي: يا رسول الله ما سمعت ما قالوا؟ قال: ما سمعت أنا ما قلت، هم قالوا وأنا أنا قلت لهم عليكم، رديت عليك. رديت دعاؤهم علي في تباب ودعائي عليهم مستجاب. يا سلام. هو اللي يقولوا أي حاجة ما فرق يعني. يا سلام. هاي دعاهم في تباب في ضليل يعني، ما ضياع. لكن أنا كان دعيت عليهم حقهم راح. دعائي عليهم مستجاب. أنا لما قلت كل ماذا أريد دعي عليهم؟ أيوة، قال عليكم، هو عليكم بكفاية خلاص، دعاء قلت كله مردود عليكم. سبحان الله. فلذلك والله أعلم يا دكتور، سبب نزول هذه الآية أنهم سمعوا ما يقرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام في القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في القرآن ما فعله اليهود بموسى عليه السلام، والأذية الأذى لموسى عليه السلام، قصة البقرة سمعان قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة إن الله فقير ونحن الكلام اللي سمعوه في القرآن قالوا الكلام ده معناه حدثتهم. فإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. فتح الله عليكم عندها معاني، من معانيها فتح الله عليكم أي حكم الله عليكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. سبحان نعم فالفتاح الحاكم يعني سبحانه وتعالى. فده معنى يعني أنتوا تحدثون بما فتح الله عليكم بما حكم الله عليكم من عقوبة ليحاجوكم به عند ربكم، أو فتح الله عليكم من العلم. فتح الله عليكم من العلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسألهم، هم كانوا يكتموا أحيانا يتكلموا، لما يتكلموا يسقط في أيديهم. ورد في أسباب النزول في إن الله عهد إلينا لا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل يهوديا قال لي أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر ونجى موسى وأغرق فرعون، ألا تجد صفتي في التوراة؟ قال لي وجدنا في التوراة أن النبي آخر الزمان تؤمن له البهائم. لا إله إلا الله، هو قصده يعني أصحابك دي البهائم. لا إله، وهو في التوراة موجود أنه النبي آخر الزمان تؤمن له البهائم، فيه البهائم الحيوان بيؤمن له العجماوات. نعم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام خطام الناقة قال لا تشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. لا إله إلا الله، قال له معلش ما بقدر أؤمن أنا، إن الله عهد إلينا لا نؤمن للرسول. فهم أحيانا بيتكلموا بأشياء يعني هي موجودة، فبيعترضوا على تحدثونهم بفتح الله عليكم من عذاب أو فتح الله عليكم من علم، وعندهم علم. يعني قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده جابوا من وين؟ إنتوا كلمتوه، إنتوا كلمتوه بقصة البقرة، وإنتوا كلمتوه بالذين آذوا موسى، وإنتوا كلمتوه بلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يحاجكم به عند ربكم أي في دين الله تعالى، أو يحاجكم به يوم القيامة أفلا تعقلون. الله قال ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحان الله، شوف الآيات دي يعني من الآية اللي ذكرتها أنت الحلقة الماضية اللي هي فتطمعون. ربنا سبحانه وتعالى قسم لك اليهود ديل أربع أقسام في معاملتهم مع كتاب الله. الصنف الأول ديل العلماء الذين حرفوا وبدلوا، ديل علماء وفاهمين وعارفين وعاقلين لكن بدلوا وغيروا. فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا هم يعلمون. الثاني المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض، ده الثاني. أيوة، الصنف الثالث واللي يمكن تجيبه ثاني يمكن لأنه في أسباب نزول، ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. والصنف الرابع منهم أميون عامة لا يعلمون، ذل العوام كده لا يعلمون الكتاب إلا أمانية مجرد تلاوة لو منيات عايشين عليها. الثالث عندهم علم بالدين لكن اتخذوه تجار دين، ناس شعوذة ودجل ويكتبوا الكتاب بأيديهم. أصناف أربعة يعني، وسبحان الله الأصناف الأربعة تلقاها عندنا يعني. سبحان الله، هذا انحراف عن كتاب الله، والعاقل من يتعظ بغيره. أي والله، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وذكرت قبل قليل أن من صنف هؤلاء الذين يكتبون الكتاب، لعلنا أن ننتقل إلى هذه الآية مباشرة. نعم، قول الله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قالوا نزلت في تحريف صفة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، يعني ما هم النازل يا دكتور هاجروا المدينة ليه؟ ما هذا عشان يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، لما لقوا نفس الصفات نفس الأوصاف الحق بدل سريع. فديل زمن النبي عليه الصلاة والسلام بدلوا الكتاب وحرفوا الكتاب بأيديهم، ما في تحريف قديم سبق. هنا العلماء بيقول لك يكتبون الكتاب بأيديهم، طيب ما صل زول بيكتب بيده؟ يقول لك تأكيد، زي ولا طائر يطير بجناحيه ما هو طائر بيطير بجناحيه. يقولون بألسنتهم، يقولون بأفواههم، أصلا الإنسان بيتكلم بلسانه يعني، بيقولوا تأكيد. لكن غير التأكيد، ما هنا يكتبون الكتاب بأيديهم، في كتب أصلا ورثوها محرف من آباء وأجداد. نعم، طيب دي يمكن ما عارفينها صح ولا ما صح، لقيناها محرف كده ده احنا الصح من الخطأ ما عارف إنه، لكن دي أنت كتبتها بيدك، أنت اللي حرفتها، ما فرق بين شيء انت ورثته محرف وما عارفه ده الصح ولا الغلط يا دكتور، وشيء انت كتبته بيدك. طبعا عشان كده ربنا قال لهم بايديكم هنا. يا سلام. ويل الذي يكتب الكتاب بايديهم، فنزلت في من غير صفه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الناس القدام لحرصهم على الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام ما غيروا الصفه على اساس انه حيجي من بني اسرائيل منهم، ولازم الصفات دي نحافظ عليها عشان ما يجينا انسان مدعي. لما لقوه من بني اسماعيل دي مشكله. غير سريع. فنزلت فيهم هذه الايه، يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن. بعد ذلك الايه عامه كقوله تعالى في في في في آل عمران، وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثمنا قليلا الدنيا دي كلها، ثمن قليل، ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. شوف الآيتين دي الكيف، فقليل مهما كان يعني اشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شوف الآية دي ويل تكررت فيها كم مرة؟ ثلاثة. ويل، ويل، ويل، وعيد شديد، ويل اسم وادي في نار جهنم تستعيذ نار جهنم من حرب. لا اله الا الله. الذي يكتب الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به مهما كان يعني ثمن قليل، في النهايه انت خسرت الاخره وخسرت الدنيا والاخره. ويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم مما يكسبون. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. ننتقل للايه التي تليها صاحب الفضيله في ذات السوره، قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. الآية. نعم. سبحان الله، ذكروا في أسباب النزول، هي يعني سبحان الله هي صحيحة، ويمكن تكون اليهود مذاهب أو مدارس منها. قالوا الدنيا عمرها 7000 سنة. الدنيا عمرها 7000 سنة، في كل 1000 سنة ربنا بعذبنا يوم واحد، عشان كده قالوا العذاب 7 أيام. اليهود عقيدتهم كده، انا ما اعرف ليه اسوا ولا غيروها، انه الدنيا دي من ما ربنا خلق الدنيا لما تقوم الساعه 7000 سنة، مضى كم باقي كما الله اعلم. قالوا كده هم. طيب ال 7000 سنة كل 1000 سنة عذاب يوم 7 ايام، موجود باسانيد الصحيح لكن اصح منه واصله عند البخاري في الصحيح. النبي عليه الصلاه والسلام سال رجلا من اليهود قال له عن الحال يوم القيامه حب، قال له ندخل النار 40 يوم ثم بعد ذلك نخرج منها، بعد ذلك يخلفنا غيرنا، يعني انتو ديل، قال يخلفنا قوم اخرون. قال عليه الصلاه والسلام: كذبت والله، والله لئن دخلتم النار ما انتم بخارجين منها ابدا، والله لا نخلفكم فيها ابدا. يا اله. فنزلت هذه الايه ونزلت شبيهتها في آل عمران: لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فسبحان الله دي الايام المعدوده قالوا. فشوف اليهود والفريه دي غرتهم في دينهم يا دكتور، عشان كده الواحد بقى ما مدين، لانه العابد وغير العابد، المصلي وغير المصلي، والمزكي وغير المزكي، والزاني وغير الزاني، والسارق وغير السارق، سواء سواء، كلهم يدخلوا النار 40 وكلهم يطلعوا يخلدوا في الجنه. اذا ما في داعي للعباده، ما اذا صليت ولا ما صليت، ما يا هل 40 دي خاشيه، وبعدين شنو سواء، يعني ما درجات ولا النار دركات، كلهم يدخلوا النار دي حوش واحد كبير كده بالانبياء ذاته قالوا معه. لا اله الا الله. بعد ذلك كلهم يمرقوا من النار ويخشوا الجنه، وبرضه ما في تفاوت في الجنه مع بعض. ثاني في حاجه بتخلي الزول يعبد؟ ما في. الفريه دي خلته غرهم في دين ما كانوا يفترون، بقى ما عندهم تدين. ما عندهم تدين، يعني حتى اليهود لو تدين ولا عبد عشان عاجل الدنيا هنا، خايف له من مصيبة جاية ولا حاجة، ولا داير له أمنية تتحقق، ممكن يعبدوا يعني. نعم. لكن حاجة عشان للجنة دي ما عندهم. ما واحد دعيت ما دعيت، صليت ما صليت، أي شيء واحد عندهم سواء. سيتفق. عشان كده روح هنا قال أنت مثلا النار إلا يوم معدود. الله قال له اتخذتم عند الله عهدا، هل عندكم عهد من الله؟ لم تقولون هنا بل تقولون معنا على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب منكم سيئة وحاطت به خطيئة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. الله المستعان. ولعل هذا هو ديدنهم حتى الآن. أيوة الله سبحان الله نسأل الله السلامة والعافية. اللهم نجنا من العذاب ونجنا من القوم الظالمين. اللهم آمين. أعوذ بالله من المغضوب عليه. اللهم آمين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير، أحسن الله عليك. كذلك الشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله. تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر، ليدبروا كل حرف به، ففيه العظات وفيه العبر. تدبر بآياته في خشوع، ففيها البيان وصدق الخبر. فآي الكتاب وأحكامه دعت للتفكر ثم النظر. تفكر بلفظ أتى محكما، تجد في الثنايا صنوف الدرر. وفيها بيان بلفظ بديع وتيسير آي لمن يدكر. وإن التدبر يحيي القلوب، كمثل الفلات أتاها المطر. فهذا الكتاب ضياء ونور، الطريق ويهدي البشر ليتدبروا.